لأن الله سبحانه وتعالى وعد الأمة بالعزة، والعزة تكون بالأسباب، ومن أسبابها الرجال، ولن نعدم الرجال في أمة محمد إن شاء الله. اللهم صل على محمد. كونه يشكو الفزع ده شيء ملفت للنظر يعني، لأن المفترض أنه قائد حربي متميز بذكائه وحكمته وسرعة تصرفه ومعالجته للمواقف والأزمات وشجاعته في مواجهة المقاتلين، لكن سبحان الله العظيم وبحمده ربما يكون هذا أثر مواجهاته للشدائد، لأن الفزع أو القلق يبقى متعلق غالبا في رأي الطب بالجهاز العصبي، الإنسان بيبقى يعني أعصابه مشدودة أو متوتر، وأنت طبيعي لما تكون في موقف مشدود وبتزعج ما فيه مشكلة بينك وبين فلان أو فلانة، فلانة طبعا الزوجة صغيرها، فلان صديق أو جار أو رئيس أو مرؤوس، واشتد الحوار ورفعت صوتك وشديت، معناها فيه الجهاز العصبي بيتشد، تيجي تنام تلاقي نفسك ايه متوتر. هذا الدعاء علاج، واحنا امبارح قلنا علاج انجع واوقع انك يعني تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تتوضا تصلي تهدى الامور. والعلماء قالوا، علماء النفس والطب قالوا ان العباده اذا وقعت صحيحه والصلاه اذا وقعت صحيحه بتعالج امور نفسيه كثيره جدا. وانا كان في واحد مش عارف طلبت منه، قلت خش على النت اطلب لي الكتاب الفلاني، ما ردش علي النهارده، جرب على سنه. بقول له يا عم فيه واحد كان بيقول يعني المعالجه، معالجه الامراض النفسيه والجسديه بالطب النفسي، قال لك ان القران والصلاه بتعالج 50% من الحالات المستعصيه، وعللها بان هذا الجهاز إذا اختل حصل فيه توتر يبقى عاوز صيانة، ولا أحد يعرف كيفية صيانته إلا الذي صنعه. جواك مجموعة من الأجهزة، الجهاز العصبي، الجهاز النفسي، الجهاز الهضمي، وكل دول بيتأثروا، متعلق كلهم ببعض. الجهاز العصبي لو توتر مش هيقدرش يهضم، ولما مش هضم الجهاز العصبي يبقى تعبان. ده انت لما في حصر بول، بس بدك تشوف واحد عنده حصر بول وبعدين في طريق او مسافر او في موقع معين، وبعدين اخر الذهاب الى المكان الذي يفرغ فيه المثانه، يحصل له ايه؟ متوتر جدا. حصر البول بيعمل توتر، والتوتر ده يعني معناها الجسم لا يطيق حبس هذه الماده لانها ماده ضاره وسامه. هذه المادة الضارة السامة أراد الله أن تخرج، ويعمل جهاز في الجسم يطردها، يعني الكلى تمتص المواد الضارة والسامة والزائدة، بعدين تنزل لحد المثانة، المثانة امتلأت فيه عضلات لا إرادية، عضلات إرادية من مسكاها، لكن لما بيزيد الضغط بيحصل ايه؟ بيحصل ان المثانه مليانه بمواد سامه، والكلى مليانه بالماده السامه. انت لما بتحبس الماده السامه بترجع تاني للدم، يبقى الدم بدل ما يصرف على المثانه ويطلق اليها يدفع ليها المواد السامه، انت حبس الماده السامه، البول محبوس. هذا البول لما بيتحبس بيبقى بيرجع تاني للدم، يبقى في احتقان. هذا الاحتقان بيعمل التعصب، هذا التوتر. إذن هذه الأجهزة صيانتها في الوصل مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تتوضأ، تصلي، أعصابك تهدى، تعاد برمجة جسدك على الوضع الطبيعي، وبعدين تأخذ هذا الدعاء. والدعاء سلاح المؤمن، والدعاء عبادة، والدعاء فتح لأبواب الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. والدعاء سبب من الأسباب، سبب من الأسباب التي تنقذك من الضيق، من الفزع، من أي كربة. ويعني لا يرفض الدعاء أو ينكر فضل الدعاء إلا جاحد أو مستكبر، كما ذكر بالأمس، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تكبر في الدنيا أي بصاغر وذليل في الآخرة. فإذا أويت إلى فراشك فقل ادعو الله بملكوته وسلطانه، لأن أنت فيك حاجة أنت لا تملك تصرف فيها، متوتر مش عارف تنام، أو نمت شفت حاجة تفزعك، تلجأ إلى صاحب الملك والملكوت وصاحب السلطان المهيمن على كل شيء. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، رب الأراضين السبع وما أقلت، رب الشياطين وما أضلت، يبقى مالك كل شيء. أنت ملك، ذكرت السماوات وهي من أعظم خلق الله والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأعسى الأعداء الشيطان، والشيطان لما بيضل الناس بيجلدهم، فلما تقول رب الشياطين وما أضلت يعني صاحب السلطان الذي يملك هذا ويقهر كل قاهر سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا لجأت بالله إلى الله بكل القوة، بكل القوة التي تعرفها عن ربك وبكل العظمة والسلطان، تقول له إيه اكشف عني ما أنا فيه. كل جارا من شر خلقك، كل جارا من شر خلقك كلهم أجمعين أو كلهم جميعا، من أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، يعني يتجاوز الحد في تعامله معي ومعي ويعتدي علي. وهذا الدعاء إذا كان ينقذ من الفزع، لأن الفزع زي ما قلنا إما من توتر عصبي أو من تسلط شيطان، الشيطان يتسلط على الإنسان في نومه، يعني يفضل يعمل له مشاكل وهو صاحي في يقظته، ويسلطه على ارتكاب المعاصي أو على التقصير في الطاعة، فإن عجز أو لقيه مش نافع معاه يجلس في النوم يقلقه، زي ما قلنا في موضوع الرؤى، الرؤى والأحلام، ورؤية من الله والحلم من الشيطان، يجي في المنام يفزع الواحد، يوريه واحد بيموت، واحد دراعه بتقطع حريقة بتولع، روح أستاذ جمال شوفهم لي كده لو سمحت، أستاذ جمال شوف الشباب المحترم بالراحة دي. إذا كانوا مستغنين عن العلم فإحنا مش مستغنين عن العلم، عايزين نسمع، نحن فقراء نريد أن نتعلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فهذا الدعاء نفسه ذكر في مواجهة الجبابرة والسلاطين الذين تخشى سطوتهم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر خلقه أو من شر فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كل جار من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيره. إذا دخلت على سلطان أيا كان السلطان، يعني رئيسك في العمل، مدير إدارة، رئيس قسم، مدير مديرية، أيا كان، وتخشى سطوته قل هذه الكلمات: كل هذه الكلمات الاستجارة بالله سبحانه وتعالى تجيرك من كل شر، من شر كل مخلوق. فاكرين الحسن البصري لما هدد وبعثوا له قالوا له ان يعني السلطان بعث له وقال له يعني بعثوا له هاتوا له فلان ده اللي بيتكلم في الجوامع بيتكلم عليا، وقال للجنود لازم يقتل هذا الرجل، لابد ان يقتل. فذهب اليه الجنود ليحضروه على انه محكوم عليه بالاعدام، فدخل عليه كان واحد من امراء بن عباس وهو يتمتم بكلمات، ثم فوجئ الحاضرون انه ناداه اقبل ابا سعيد حسن البصري اجلس ها هنا بجواري، فجلس بجواره واخذ يحاوره ويكلمه ويساله في مسائل علميه، ثم بعد ذلك امر بانصرافه. الناس الحاضرين الجنود والجلاد والعشماوي المستني قال لك ايه الحكايه؟ كان مهدد قال لك انا هقتل ساقتله، ماذا فعل؟ فواحد من الجنود كان يعني يقظ فطن وخارج مشهر الحسن قال له خذ انت كنت انا شفتك بتتمتم بكلمات كنت بتقول ايه؟ فقال ايه اقول ايه؟ قال يا عم هو بعت لك عشان تقتل فاجلسك بجواره وحاورك واطلق وجهه في وجهك، انت بسم بوجه منطلق الوجه بمنطلق وجه المنطلق وهو يكلمك. فقال قلت اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل غيظه بردا وسلاما عليه. سبحان الله العظيم بحمده. وبعدين يهددوه فقال كلمتين دول، يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل غيظه بردا وسلاما عليه. فحول الله قلبه، الله هو المحول يحول القلوب سبحانه وتعالى جل شانه، القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن، والذي يملك يقلبها كيف يشاء. ولذلك احنا لما بنقول سبحان الله العظيم بحمده في دعائنا، فدعائنا نقول يا اقوى الاقوياء، بنقول يعني سبحان الله تعالى في اخر دعائنا نعم لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، يا جبار الارض والسماء. ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك. عجائب قدرتك قد تكون سطوه وانتقام، وقد تكون تحويل في القلوب. بعد ما كان بيكرهك يحبك، ما كان يكره الحق يميل اليه، بعد ما كان ما حدش يسمع الحد يبتدي يسمع. تحويل تحويل في عجائب قدره الله، عجائب قدره الله. بعد ما كان جاي متحمس انه يهجم على العراق ولا يهجم على مش عارف على مين، الله يحوله الى ناحيه اخرى. يقول لك ايه؟ يقذف في قلبه الرعب، يقول لك انا بلدي والاقتصاد وروسيا هتخرب ان شاء الله عما قريب. فتلقاه ايه؟ يتحول، قادر على كل شيء. ولذلك احنا بنقول هذا الدعاء لازم نستحضر هذه النيه، ارنا فيهم عجائب قدرتك، اما بتحويل بالسلم او بالنقمه العظيمه تنزل بهم. مش هم يعني ينزلون نقمتهم بالمسلمين؟ فنسأل الله أن ينزل، إما أن يحول قلوبهم أو ينزل نقمته عليهم سبحانه وتعالى، وهو القادر. صحيح إحنا مقصرين في حق الله وفي حق أنفسنا وفي حق دعوتنا وفي حق ديننا، لكن العاجز يدعو. وأنا قلت زمان من كم سنة كده، قلت يعني إحنا لا نملك أن ندافع عن دين الله ولا عن دعوة الله، ولكن نملك أن ندعو كما تدعو العجائب. احنا زي النساء العجائب، لا نملك الا ان ندعو كدعائي العجائب. المراه العجوز في البيت يقول لك ساعه مغربيه، دعوه ولي الساعه المغربيه، احنا بندعو كاننا ولايه. لا لملك، أنت لا تملك. العملية خراب في العراق، خراب وفي الأثيوبيا خراب وفي ليبيا خراب والمشرق خراب وفي تركيا بيخربوا عليها. يعني مستخسرين في دولة مسلمة قوية. فإحنا لا نملك إلا نسأل مين؟ القوي القادر، هو قادر على كل شيء، يرينا فيهم عجائب قدرته تحويلا لقلوبهم أو تحويلا لأحوالهم أو نقمة بأعدائه سبحانه وتعالى جل شأنه. أنت لما بتقول هذا الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أعز مما أخاف وأحذر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر خلقه من الجن والإنس أو من شر عبدك فلان، كنت تعرف ما هو تحدده، وأشياعه وأتباعه وجنوده، تستعيذ منه بالله منه ومن أشياعه اللي هم شجعوه وفين معاه يعني، وجنوده الذين يسخرهم وأتباعه الذين يتابعونه. وفي الآخر تقول كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك. دعاء إن شاء الله مجرب، مجرب، وهو دعاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس تلميذ مدرسة النبوة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الحريق فكبروا، إذا رأيتم الحريق فكبروا، يعني لما تسمع أن فيه نار أو حريق والعياذ بالله تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولما تشوف حتى حشرة تشوف عقرب ولا هاي تقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسكن وتضربها. سبحان الله العظيم وبحمده. فالتكبير يطفئ النار ويطفئ غضب الجبابرة. وفي حديث أيضا عن أبي هريرة أطفئوا الحريق بالتكبير، أطفئوا الحريق بالتكبير مع الأخذ بالأسباب طبعا، مش نكبر ونستنى لما نخلص على الليل. لا نكبر وبعدين فيه مطاف نجيب المطاف، فيه ماء نجيب الماء، فيه الرمل نجيب الرمل، فيه رجال تتحرك، لكن الله أكبر تعينك على أن تهزم هذا الجند المسلم، لأن يعني النار جند من جند الله، جند من جند الله. قال كوني بردا وسلاما فكانت. فأنت تقول الله أكبر، أكبر من أي ما يتخيل، كبير سبحانه وتعالى إذا شأنه يجيرك منها. ثم خلاصة القول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالذكر في جميع أحوالنا وفي جميع مجالسنا، وهذا أمر مشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، هو دعاء الانصراف من الإيه؟ من المجلس. احنا بنحاول نتعود دايما في أي مجلس انت قاعد كده آخر المجلس تقول يعني عاوز تنهي المجلس تقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك، دي نهاية اسمه دعاء ختام المجلس. فإن كان فيه لغو يمحى بفضل الله، إن كثر لغطه يمحى، لأن اللغط من كثر لغطه كثر غلطه، ومن كثر غلطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. يبقى أنت تمحو هذا بس بشرط، ما يلقاش أنت قاعد المجلس قاعد في القعدة ومتعمد أنك تحكي وتقول وتنحل في وبر الناس غيبة ونميمة في خلق الله ومكايد ومكر، وفي الآخر تقول سبحانك اللهم بحمدك. لما كل واحد يعمل يغدر بالناس ويمكر بالناس ويجلس في مجالس اللي قال عليها القرآن لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنما لو مجلس عادي تتكلم في أمور عادية من أمور الناس وتخشى أن يكون خالطه ما يؤثم ما فيه ذنوب يعني، وتختم المجلس سبحانك اللهم بحمدك. أيا كان تختم نجد سبحانك اللهم بحمدك، يبقى إن كان فيه حاجة تمحى بفضل الله. وهذه الأسبيكة. ولذلك الإسلام علمنا أن نحتاط في جميع الأمور حتى في المجالس الخيرة، نجلس العلم، المانا سبحانك اللهم بحمدك، إذا عملت عملا صالحا تهجد في الليل، قيام من الليل، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اجعل لي فوق ما ظنون، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. أنت بتمحو آثار السلبية للنفس البشرية من العجب والرياء والزلل والخلل في القول والعمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجلس لا يذكر فيه الله، يذكر فيه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، سرة يعني تبعة يحاسب عليها أو حسرة. من ناحيته يبقى عليه إيه؟ يتحسر على هذا المجلس يوم القيامة، وتكون عليه سرة يعني تبعة يحاسب عليها، لأنه جلس في مجلس لم يذكر الله فيه. لا ينبغي أن يمرك بك مجلس إلا ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والناس اللي على الفطرة الصالحين الطيبين، كان حتى مجرد ما يدخل عندك في البيت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو بدأ بالذكر ويجلس ويأخذ الجلسة ويمشي، وبعدين هو ماشي سبحانك اللهم بحمدك. عود نفسك، عود نفسك نعتاد على هذا عشان يبدأ المجلس بذكر الله وينتهي بذكر الله. لو في شيء من الخلط بفضل الله يمحى، يمحى، وقلما يخلو مجلس. يعني أنت لو قعدت مع الزوجة منفردين لازم يحصل في الحوار كلام شمال ويمين، وبعدين طبعا سبحان الله حسب ما يعتاد الإنسان، قد تكون المرأة يعني أقل علما وغالبا فتخوض في الأحاديث وانت ما علمتهاش انها لا تخوض. والخوض في الحديث مما يسعر به في جهنم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يعني أي كلام يخش فيه يفهم في السياسة، يفهم في العسكرية، يفهم في الطب، يفهم في أي حاجة يتكلم فيها، يفهم في الكمبيوتر، يفهم في النجارة، يفهم في الحدادة. في ناس كده، في ناس تتباهى. وسبحان الله العظيم أنا أعرف عيلة كاملة على مستويات مختلفة في الثقافة والتعليم ما تقعد مع واحد إلا يتكلم عن نفسه، وما تفتح باب إلا كل يخش فيه هو، يبقى هو المعلم فلان في الصلعة الفلانية وتكلم عن العربية ويقول لك لازم في حاجة في البسم مش عارف الايه. يا عم انت عارف البسم خليك في ال، ويبقى هو ميكانيك ويقول لك لا اصل البلنة ده لو كان عمل كذا كذا وهكذا، يتدخل في اي حاجة. هي كده فيه وراثات، فيه وراثات اللي هو يعني يحب يخوض في اي شيء، يعني عنده حساس انه هو يفهم في كل حاجة ويحب يتكلم عن نفسه في كل شؤون والعياذ بالله. فهنا المجالس لا تخلو، فلا يمحو هذه الآثار إلا ذكر الله، ذكر الله ثم الاستغفار ومحوها بسبحانك اللهم وبحمدك. فلا ينبغي أن يمر مجلس إلا أن يذكر فيه اسم الله. بل في لفظ أيضا عند الإمام أحمد وأبو حبان وابن حبان وصحيح بشواهده كما قال العلماء وعند الحاكم، وما سلك أحد طريقا لم يذكر فيه، اذكر الله فيه إلا كانت عليه سر. مش بس مجلس، مش بس المجالس، السكر اللي تعدي فيها، الطريق اللي تمشي فيه، حاول تذكر الله وانت ماشي في الطريق، لأنك لو عديت في الطريق لم تذكر فيه، لم يذكر الله فيه هتحاسب عليه، هيبقى مين سرة، يعني هتتحسف تقول يا ريت كنت ذكرت ربنا، ضيعت كام دقيقة في الوقت، لأن يوم القيامة هتعرض عليك صحائفك. شبهنا زمان زي الفيلم بتاع الكاميرا اللي بتاعت الزمان اللي كان بيعملها، كان زمان الوقت الإلكتروني، كان في فيلم زمان كده غشاء رقيق وبعدين إيه مصور، يعرض عليك هذا الفيلم تلاقي فيه ومضات مضيئة ومضات سوداء ومضات رمادي، هتلاقي الوقت كل فراغ، والذكر نقطة فين في الفيلم كله؟ العمر الطويل ده تلاقي الأذكار عبارة عن نقط ضئيلة جدا. إنما اللي يشغل نفسه بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار هو الذي يجد صحائفه بيضاء يوم القيامة. وده حسب الاعتياد، حسب ما يعتاد الإنسان على ذكر الله. والدافع إلى كثرة ذكر الله الشعور بالله، الشعور بالله، يعني أنت دائما عندك إحساس أن الله موجود، الله معك، إحساس أنك فقير إلى الله، ضعيف بين يدي الله، أنت لا تخطو خطوة إلا بقدرته وتوفيقه وتأييده، ولا تخطر عليك خاطرة إلا بتقديره. عشان تكون الخاطرة نافعة يجب تكون على اتصال بالله. هو احنا شبهنا زمان، قلنا أنت يعني أنت مخلوق نفخة من الله، تراب آدم، تراب، طين، صلصال، فخار، حمأ، مسنون، منتن، معفن، نجف، ثم نفخت فيه من روحي فقعوا له. لما نفخ الله فيه من روحه سميعا بصيرا، أسمع سميع وبصير، فأصبح سميع وبصير ويفهم ويتحرك ويحس ويفرح ويحزن، وأصبح آدم المتحرك المخلوق الحي اليقظ. التراب لما فيه نفخة من الله، إن كانش النفخة دي من الله متصلة بيك على طول هتبدأ تراب على طول، هديك بتتنفس وبتشوف وبتسمع، لكن إيه الفرق بينك وبين الطين؟ الطين يذكر، الحجر يذكر الله، والمدر يذكر الله، والشجر يذكر الله، لكن واحد غافل يأكل وينام، يأكل وينام ويناكل وينام وخلاص، وما فيش ذكر لله، وما كانش حد يفكر، ما فيش في بالك خالص. ده يبقى عبارة عن أرداب طين، يعني شوية طين ماشي بس بيتحرك وبيسمع ويشوف. إنما بذكر الله النفخة اللي فيك من الله حية موصولة بمصدرها، زي ما قلنا عند الكهرباء لو متصل الماء، لو السلك في سيار بينك وبين المحطة تنور اللمبة وتشتغل المروحة، يشتغل الميكروفون، لو السيارة انقطع ولا حاجة من دول تشتغل. خلي السيارة بينك وبين أصلك، بين أصلك الله موصول، أنت بينك وبين الأرض موصول غصب عنك، هتاكل وتشرب من الأرض، تطلع المية تشربها، ويطلع النبات تاكل، تاكل فاكهة وتاكل حب وتاكل ما أعرفش إيه من الأرض، هذا ممتد من الأرض تستمده من الأرض وتأكله عشان تنمي الجسد. يبقى نمي روحك، خليها موصولة بمين؟ بمن نفخ فيك هذه الروح. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، ارفع الظلم عن المظلومين، وسع على عبادك المقلين، اقض الدين على المدينين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد، الله أعلم.